أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخلق ما يشاء Allah. الله يفتح عليك الله يديك الصحة. أرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الله أكبر. عليك حق وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الله يديك الصحة. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء صراط الله الذي لا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا لسعيدا راضيا. الله أكبر. في جنة عالية. صلاة النبي الله يفتح عليك. لا تسمع فيها لاغية وإلى السماء

يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.